قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما أرسل الهدهد بالرسالة إلى بلقيس وحطها عندها واستمع لقولها، فهي قالت لقومها إني ألقي إلي كتاب كريم. طبعا إني تقصد انفسها بالقسة، ألقي يعني أوتي إلي وأعطي إلي وجاءني كتاب كريم. وقلنا إنهم فهمت كرم الكتاب لمقصوده، وفهمت كرم صاحبه لمقصود الكتاب. نعم. قالت ألقي إلي كتاب كريم من شخص عظيم، وهذا الكتاب من سليمان، ومكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تتكبروا ولا تتعاظموا ولا تتجبروا علي، فإن ما عندي من الملك والعظمة أقوى منكم، وأتوني مسلمين مستسلمين منقادين لما أطلبه منكم، لأن القوة غير متكافئة، وأنا عبد الله أعطاني ما لم يعطيكم وإن كان أعطاكم في الدنيا. ثم قالت يا أيها الملأ، قالت بلقيس يا أيها الملأ، جمع أشراف قومها، افتوني في أمري، يعني أجيبني في هذه القضية، هذا أمر خطير، هذا يريدنا أن نأتي وبعدين نحن مهددون، افتوني في أمري، قضيتي ليست سهلة، فساعدوني على الرأي السديد، ما كنت قاطعة أمرا، ما كنت مصرف أمر حتى تشهدون وتحضرون وتدلون بآرائكم ونتفق على أمر يكون فيه صلاح البلاد والعباد. لذلك هذه النقطة الأولى من قوة إدارتها، وهي الاستشارة، لأن أهم شيء في الإدارة الاستشارة، وبعدين الاستشارة تعطيك عقول الآخرين وليست ملزمة. ولذلك أي إنسان في إدارة يستشير لابد تكون إدارة قوية، وأي إنسان في إدارة يستبد لابد أن يقع في الأخطاء. أهم شيء في الإدارة الاستشارة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والإدارة موهبة، وهي منحة إلهية كالطول والقصر. بعض الناس الله يأتي به يعني ممتاز في الإدارة جبلة، وبعض الناس ما عنده أهلية للإدارة، كمان بعض الناس يكون جسمه قوي وبعض جسمه ضعيف، وبعض ذكي وبعض غبي، ولكن الله يمن على من يشاء. أول شيء استشارة، أفتوني، بينوا، وضحوا لي، يعني قولوا لي في أمري، ما كنت قاطعة أمرا ولا منفذة شيء حتى تشهدون وتوافقون ونرى رأيكم في ذلك. فقال قومها لها: نحن لا غيرنا أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن أقوياء وعندنا السلاح والعتاد والجيوش، ولأنت هي الملكة فأمري ونحن ننفذ، نحن أولو قوة. قالوا كانوا 1000 قيل وكل قيل وراه 100,000، 1000 في 100,000 كم هذا؟ بعدين من الجيوش ومن الخيول ومن البغال ومن العتاد شيء لا يعلمه إلا الله. قال نحن أولو قوة، يعني شوكة ومنعة، وأولو بأس، سلاح عندنا وعندنا دربة وخبرة وفهم، والأمر إليك، أنت تأمري ونحن ننفذ. فأمري ماذا؟ تأمريننا ونحن ننفذ. قالت لعقلها وكياستها وحنكتها، قالت إن الملوك، إن توكيد الملوك جمع ملك، إذا دخلوا قرية عنوة وغصبا لأهلها، إذا دخلوا قرية أفسدوها، عنوة أفسدوها، خربوها ويعني كسروا عمارها وضيعوا زراعتها وأفسدوا شوارعها وقلبوا أعزة أهلها أذلة، بعد أن كانوا قادة أصبحوا عبيد وأسرى. فلم يكن من الله إلا أن قال لها: وكذلك يفعلون. كذلك يفعلون، الملوك إذا دخلوا قرية استعصت عليهم أفسدوها وقلبوا أعزة أهلها أذلة. نعم، قال الله: وكذلك يفعلون. فهذه المرأة كانت عجيبة بالإدارة. ولكن قبل أن نذهب إليهم وقبل أن نضحي بالأنفس وبالأموال، خلينا نختبر هل هم أهل دنيا أو أهل دين، هل هؤلاء ملوك دنيا أو هؤلاء أصحاب دين وعبادة. وسذلك يظهر بإرسالنا لهم بالأموال والهدايا، فإنهم إن كانوا أهل الدنيا سيفرحون ويسكتون، وإذا كانوا أهل دين لا يقبلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ناظرة يعني أول شيء نرسلهم أموال، قالوا 100 وصيف وكل وصيفة يعني غلمان وفتيات والذهب والفضة والشيء لا يعلمه إلا الله. ولبست الفتيات لباس الفتيان والفتيان وغيرت الأمر وأتت في شكل عجيب. ولذلك الإسلام، هذه المرأة لقوة إدارتها، الإسلام جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس، قال: والمؤلفة جزء، ثمن دخل المسلمين لتأليف الناس للإسلام. واحد إيمانه ضعيف، واحد كافر جبار، نعطيه حتى يترك الإسلام يمشي ولا يقف في وجهه. ذلك الإسلام دين في غاية من الفهم. ولذلك جعل الله جزء، يعني الفقير إذا لم يعطى ماذا يفعل؟ إذا كان الغني ما يعطي الفقير ماذا يفعل الفقير؟ يمكن يذبح الغني، قلبه يأكله ما عنده فلوس وهذا غني. لذلك الله قال للفقير لازم تعطي، ليش؟ قال للغني لازم تعطي الفقير حتى يخف ما في قلبه وحتى تأمن منه وحتى لا يكرهك. عجيب الإسلام. لذلك هذه الزكاة فيها من الفوائد تكافل اجتماعي. لو لم يكن فيه زكاة الفقراء ما لا يحصل لهم، لو أعطى الأغنياء الزكاة ما بقي فقير، لأن الله مقسم الأرزاق. لو الأغنياء يعطوا الزكاة اللي عليهم ما يبقى فقير في البلد، لكن الزكاة تطليعها صعب على النفوس، لأن فيه الأجر وفيه طهارة المال وطهارة النفس. فالشيطان يقف بين الأغنياء وبين الزكاة إلا من وفق الله منهم، يعطي الزكاة ويعطي زيادة على الزكاة، يعطي من ماله عطاء من لا يخشى الفقر. لكن هؤلاء ناس إيش؟ قلة. لكن أغلب الناس إذا أراد أن يعطي الزكاة كأنما يساق إلى الموت، ما يحب يعطي الزكاة، يحب أن يعطي غير الزكاة، لأنها واجبة وفيها الأجر وفيها طهارة المال وتنمية النفس. قالت بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية. خذت غلمان وذهب وفضة وأشياء كثيرة. فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان الرسل وما عندهم ورأى هذا، قال: أتمدونني بمال؟ أتعطونني وتقونني بالمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. الذي عندي من المال ومن النعم ومن الكرامة ومن الفضل أكثر مما أعطاكم الله، بل أنتم ارجعوا أنتم ومن أرسلكم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون بالهدايا وتحبونها، أما أنا فلا أحتاج إلى ذلك، وإنما أريدهم أن يأتوا منقادين طائعين لدين الله، أما المال فأنا لا أحتاجه وأنا أغنى منكم وما عندي أكثر مما عندكم، أرجع إليهم، بل أنتم بهديتكم وبالمال تفرحون إذا أعطي لكم، أما نحن فلا نحتاج إليه. إذا أرجع إليه. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إما أن يأتوا منقادين، وإما أن يعني بالمروة إيش أو بالقوة، ما في. هنا ظهر نبي الله علم أنها تأتي مسلمة وأنها ترجع، يمكن علم هذا بالوحي، فهي ركبت في بعض من عندها وأخذت عرشها ووضعته في باب مغلق بعد باب مغلق بعد باب مغلق، سبعة أبواب، وأخذت المفاتيح ومشت بها معها. عرشها كما قال الهدود عرش نش عظيم، ولها عرش عظيم. قال عفريت: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ يعني أراد أن يظهر نبي الله وملكه سليمان لبلقيس أن ما عندها لا يعتبر شيئا فيما أعطاه الله، ولذلك المحل الذي تأتي فيه هيأه وعمل فيه أشياء وعمل فيه من الأمور ومن الحيوانات ومن الأنعام ما هو إذا رآه الإنسان يهوله الأمر. ثم أراد أن يأتي أيضا بعرشها حتى تعلم. قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان يجلس من الصباح إلى الظهر، يأتيك نذهب وأنت في جلستك آخرها نأتيك به. قال: هذا بعيد، نريد أقرب من هذا. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ترفع بصرك، فالذي انتهى إليه بصرك يكون فيه شخص ويأتي، فيأتي على قدر ما ينظر الإنسان في محلك ويرتد إليك بصرك ويرجع الإنسان، نأتي به في هذه اللحظة. وقيل ينظر الإنسان إذا كل بصره غضه يأتي في هذه اللحظة. والذي عنده علم الكتاب اختلفوا فيه إلى أربع أقوال. قول إنه آصف بن برخيا رجل صالح من بني إسرائيل. القول الثاني أنه جبريل. القول الثالث أنه رجل صالح. القول الرابع أنه سليمان، ولكن عمل ذلك بإشارة من رجل صالح لما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، قال له هذا الرجل يا نبي الله ويا ملكه أنت عبد الله، فاسأل الله أن يأتيك بالعرش الآن والله سيجيب دعوتك. فيقال أن بإشارة هذا الرجل الصالح سأل سليمان ربه فجاءه إيش؟ العرش. وعلى كل فالعقل لا يدرك كيف هذا العرش الذي وراءه الأغلال والحصون والأبواب المغلقة المفصدة القوية كيف يأتي في لحظة؟ هل مشى داخل الأرض أو مشى في الأرض؟ كيف مشى؟ هذه قدرة الله لا يمكن تدركها العقول، هذا فوق العقل. هذا قالوا هذا قال يا إلهنا وإله جميع الخلق أتي بعرشها، والثاني قال اللهم أتي بالعرش، يعني اسم الله الأعظم مختلف فيه ما هو. كان هذا يعرف اسم الله الأعظم فدعا فجاء العرش في في في لحظته. كيف جاء؟ هذا لا تدركه العقل. قالوا مشى في الأرض، هذه سرعة يعني شهرين في لحظة، كان من الشام إلى إيش؟ إلى اليمن، مسافة شهرين على فلما رآه موسى، لما رأى موسى العرش مستقرا عنده، فلما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ومن نعمته علي ليبلوني يختبرني أأشكر هذه النعم وأزداد في الطاعة أم أكفر هذه النعمة ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم عن خلقه. وكما قلنا في هذه القصة بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، وفيها تثبيت للنبي، وفيها أيضا أدلة على أن الله ناصره كما نصر الرسل السابقة، وفيه تثبيت له صلوات الله وسلامه عليه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.